الخير والنور والخلد والحور. الخير والنور والخلد والحور والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. الطير والزهر والتل والنهر. الطير والزهر والتل والنهر. الطير والزهر والتل والنهر. والفلك والأكوان أصغت إلى القرآن. والفلك والأكوان أصغت إلى القرآن. والفلك والأكوان والفلك والأكوان. الخير والنور والخلد والحور. الخير والنور والخلد والحور. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. نشيدك الألاق كجدول رقراق. نشيدك الألاق كجدول رقراق. نشيدك ينساب في الوجدان يحييه بالقرآن. ينساب في الوجدان يحييه بالقرآن. ينساب في الوجدان يحييه بالقرآن. ينساب في الوجدان يحييه بالقرآن. الخير والنور والخلد والحور. الخير والنور والخلد والحور. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل صعد الآيات واصعد بها الدرجات. رجع صعد الآيات واصعد بها الدرجات. رجع صعد الآيات واصعد بها الدرجات. في جنة الرضوان يا بلبل القرآن. في جنة جنة الرضوان بلبل القرآن. في جنة الرضوان بلبل القرآن. الخير والنور والخلد والحور. الخير والنور والخلد والحور. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. لبلبل القرآن، لبلبل القرآن، لبلبل القرآن.